قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يرجع إلى منى من يومه. متى يرجع؟ بعد أن ينزل إلى مكة، بعد أن يفيض إلى مكة ويطوف طواف الزيارة، يرجع إلى منى ليبيت فيها ليالي منى، إما 3 ليال إن لم يتعجل، وإلا 2 ليلة، ليلة 11 و12. فإن نفر يعني تعجل في اليوم 12 قبل غروب الشمس فله ذلك، وإن تأخر يبيت 3 ليال. قال: ثم يرجع إلى منى من يومه فيمكث بها ليالي أيام التشريق، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. قال: وهل المبيت بها واجب أم لا؟ فيه روايتان، إحداهما ليس بواجب، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. هذا وهذا قول الحنفية، يعني من العلماء من يقول بأن المبيت بمنى سنة، ومعنى هذا القول يعني مراد هذا القول ومقصوده أنك لو لم تبت فلا شيء عليك، تركت السنة. نعم. قال: ولأنه مبيت بمنى فلم يجب كليلة عرفة، والثاني هو واجب. وهذا هو قول الجمهور، الذي هو قول الحنابلة في هذه الرواية وهي المشهورة، وهو قول المالكية وأيضا الشافعية، بأن المبيت بمنى واجب، ولكن لو تركه ليلة يقول العلماء ليس فيها شيء، المهم من يبيت الليالي. القول الثاني بأن المبيت واجب. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم. والثاني هو واجب، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. ومعنى رخص له لا يرخص له إلا في ترك أمر واجب، لأن السنة لا تحتاج إلى رخصة، يعني السنة إن فعلت أو ثبت عليه، وإن تركتها فلا. كونه رخص للعباس لأن الرخصة يقابلها العزيمة، معنى هذا أن المبيت عزيمة، وأنه رخص للعباس لعمه لأجل السقاية. إذن قالوا هذا يدل على أن المبيت بمنى واجب وينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. نعم. قال: فيدل على أنه لا رخصة لغيره، فعلى هذا إن تركه. فقال أحمد رحمه الله: يطعم شيئا تمرا أو نحوه وخففه. وهذا يدل على يعني أنه يقول شيء يسير لو ترك ليلة وكذا، ومنهم من قال يطعم مسكينا، وهذا يدل على أنه أي شيء تصدق به أجزاه. وعنه رحمه الله: في ليلة مد وفي ليلة المد اللي هو يطعم للفقير، لأنه دائما الفقير ماذا يتصدق عليه؟ يطعم مدا. نعم. وفي ليلتين مدان. وعنه: في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان، لما ذكرنا في الشعر. وهكذا ترون أيها الإخوة، عندما لم يرد نص عن الله تعالى ولا عن رسوله يختلف العلماء في المسائل، وأيضا تتنوع آراؤهم فيها، فكل يقول حسب اجتهاده، وكل منهم له فهم، ولكنهم دون خلاف يرمون الوصول، يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، فهم يريدون دائما أن يكونوا ماذا؟ أقرب الناس إلى الحق، هذا هو منهجهم. نعم. قال: لما ذكرنا في الشعر. وعنه رحمه الله: في ليلة نصف درهم. فأما الليلة الثالثة فلا شيء في تركها، لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل بها. أنا ألخص لكم ذلك: من العلماء من قال بأن المبيت بمنى سنة، وإذا كان سنة فلا شيء على تاركه. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء وهو الذي تدل عليه الأدلة، أن المبيت بمنى واجب، فإن تركت الأيام الثلاثة فعليك دم، وإن تركت يوما فكما سمعتم تطعم مسكينا وتطعم شيئا، وإذا تركت يومين تطعم ماذا؟ مدية، ولكن تبيت 3 أيام إذا لم تتعجل 3 ليال، أما إذا تعجلت فهما ليلتان. قال: فإن ترك في هذه الحالة مع الليلتين الأوليتين فعليه في الثلاث دم في إحدى الروايتين. لكن نحن أيها الإخوة لماذا نحرج أنفسنا إلى هذا، ولماذا نقع في محل الخلاف، وربما نقع في المحظور. وقد يقول قائل ما وجدت مكانا في منى، ابقى خارج منى ومنى وتعال وامكث في منى فترة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا لم تستطع بتاتا فأنت بهذه الحالة لا تستطيع، لأنه ماذا؟ فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وأنت ما استطعت. أما إذا كنت تستطيع أن تبيت بمنى فتعال، وليس شرطا أن تبيت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لا، المهم أن تبيت بها البيات المعروف، تنزل مكة وتقضي أراضك وتزور من تشاء وتأتي وتبيت بمنى.